فضيلة الشيخ متولي الصعيدي. أما الآن سنبقى مع هذه التلاوة والقارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيي. الذي خلقني فهو يهديني والذي الله العظيم. الفاتحة.